بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ طيب، الصوت واضح للجميع بإذن الله. طيب، نبدأ المحاضرة بعون الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن شروط التيمم، وذكرنا الشرط الأول وهو العجز عن استعمال الماء، وقلنا أنه نوعان، أحدهما عدم الماء، وذلك لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء أو فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. وتكلمنا أيضا عن النوع الثاني وهو الخوف على نفسه باستعمال الماء لمرض أو قرح يخاف باستعمال الماء تلفا أو زيادة مرض أو تباطؤ البرء أو شيئا فاحشا في جسمه، لقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر. الكافي هذا مقرر دراسة نصية. هل أنا بالقاعة صحيحة؟ نعم، الأخ جميل والأخ أيمن والأخ أحمد صباري، أعتقد أنني يعني في القاعة الصحيحة، أليس كذلك؟ طيب، إذن نكمل. واستدللنا على ذلك بقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله أيضا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وإذا وجد ماء يحتاج إلى شربه للعطش أو شرب رفيقه أو بهائمه أو بينه وبينه سبع أو عدو يخاف على نفسه أو ماله أو خاف على ماله إن تركه وذهب إلى الماء فله التيمم، لأنه إيه؟ لأنه خائف الضرر باستعماله، فهو كالمريض. وإن خاف لشدة البرد أيضا، زيادة البرد عليه، الماء بارد جدا فخاف منه أن يزداد عليه أو أن يصيبه شيء من هذا الماء البارد، فإنه يتيمم ويصلي. وقلنا ما روي عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، ثم قلت سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، صدق الله العظيم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهنا كان قد تيمم، يعني إذن استخدم الطهارة البدلية عن الأصل، ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض ولا إعادة عليه إن كان مسافرا، لما ذكرنا هذا كله ذكرنا المحاضرة السابقة. وتوقفنا عند والثاني، الشرط الإيه الثاني، طلب الماء شرط في الرواية المشهورة، وهذه من مصطلحات الحنابلة. وماذا تعني الرواية المشهورة؟ من يعرف؟ من يعرف ويحوز درجة مشاركة؟ تفضلوا بالمشاركة. طيب، يعني الوقت يمر، هل هناك أحد يعرف الإجابة؟ ماذا يعني الحنابلة هنا بالرواية المشهورة، الرواية عن الإمام أحمد؟ أحسنت يا أخ أحمد صبري، فعلا تستحق درجة مشاركة. الرواية عن الإمام أحمد ابن حنبل، وأيضا من الممكن أن تكون رواية عن بعض أصحاب الإمام أحمد، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء. طيب، فتيمموا، ولا يقال لمن لم يجد إلا لمن طلب، يعني ما نقول إني ما وجدت إلا إذا كنت بالفعل بحثت عن الماء، ولأنه بدل فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل كالصيام في الظهار، يعني في كفارة الإيه؟ الظهار. طيب، بعد وعنه تأتي صفة الطلب، كيف يبحث عن الماء، كيف يطلب هذا الإيه؟ الماء. وعنه ماذا يعنى بوعنه؟ سريعا، من يعرف؟ من يعرف عنه؟ واضحة جدا. وعنه يعني عن من؟ نعم، عن الإمام أحمد. أحسنت أيضا يا أخ أحمد. ليس بشرط، يعني هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد بن حنبل، أنه ليس بشرط، يعني طلب الماء ليس بشرط. هو عموما في طلب الماء قبل التيمم، يعني هل يجوز للمرء أن يتيمم دون طلبه للماء أم لا؟ في الحقيقة فيها اختلاف، لكن روايات، يعني لا نقول أن المذهب برمته يقول كذا أو بجملته يقول كذا أبدا. هو قيل عن الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية أمامكم، لا يشترط الطلب. لماذا؟ لأنه ليس بواجد قبل الطلب، فيدخل في قول الله تعالى فلم تجدوا ماء. هذه هي الرواية، وإن كان الراجح ومعنى أيضا الحديث التراب كافيك ما لم تجد الماء، لكن الراجح ما عليه الفقهاء الأربعة في غير الرواية، يعني المشهور ويعتبر الراجح أنه لا بد من أن يطلب الماء، حتى إن الفقهاء أنفسهم قد اختلفوا في طلبه للماء، يعني هل يطلب مثلا يبحث عن الماء قدر ميل أو ميلين أو كم ذراع يبحث عن الماء حتى نقل عنه أنه لم يجد. الأخ الذي كان يسأل عن الصوت، هل الصوت أصبح واضحا لديك؟ لله الحمد، لكن هناك هو يكتب اسمه أعتقد سو. عموما نتحدث عن صفة الطلب. صفة الطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه، وإن كان قريبا من حائل من ربوة أو حائط عليه فنظر حوله، يعني يبحث عن الماء، إن رأى خضرة أو نحوها استبرأها، يعني أحاط بها، ف إلى أن لا يجد الماء. في الحقيقة الشافعية لهم تفصيل في هذا الإيه، في هذا الطلب. كنا قبل أن أتحدث عن هذه، الشافعية في الحقيقة ذكروا تفصيل في كيفية الطلب، فقالوا أن الطلب نوعان، طلب إحاطة وطلب استخبار. لماذا؟ لأنه إما أن يكون منفردا أو يكون مع رفقة، يعني ممكن يكون لحاله فقط، ومن الممكن أن يكون في صحبة أناس معهم. فطلب الإحاطة يعني يبحث عن الماء في كل شيء حوله مما هو معه، بمعنى أنه مثلا يبحث عنه في رحله، يبحث عنه حوله، يعني يحاول أن يتلمس أو يلتمس الماء ظاهرا وباطنا، يسأل مثلا من يثق به، يبحث عنه في مسكنه، في أثاثه، من الممكن أن يكون هناك بعض الماء ولا يدري هل هو موجود أو لا، أو يكون قد نسيه مثلا. أما فيما يتعلق بطلب الاستخبار، فطلب الاستخبار يكون معه رفقة، ففي هذه الحال يسأل رفقته عن الماء في منازلهم، يسأل مثلا من أهله أو من أهلهم، يسأل أيضا من يثق بهم. فإذا لم يجد فإذا نقول عليه أنه إيه؟ أنه لم يجد. هنا أكمل المصنف وقال وإن كان معه رفيق، هذه التي عبر عنها الشافعي بطلب الاستخبار، سأله الماء، فإن بدا له لزمه قبوله. لماذا؟ ذكر الحنابلة هنا العلة وقالوا، وهذا طبعا في الرسائل نقول هذا دليل عقلي، لأن المنة لا تكثر في قبوله. ما معنى لأن المنة لا تكثر في قبوله؟ من يدري؟ ما معنى إذا بذله له هذا الرفيق لزمه أن يقبل الماء؟ لماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ لأن المنة لا تكثر في قبوله. ما معنى لأن المنة لا تكثر في قبوله؟ تفضل يا أخ خالد. طيب، هي معنى إن المنة لا تكثر في قبوله يعني المنة ليست في قبول الماء، يعني الماء هذا من الأشياء التي يطلبها الناس ولا يخجلون، الناس شركاء في ثلاث، فلا تكثر فيها المنة، يعني لن يستتبع ذلك بمن عليه، أنه أعطاه وأنه بذله له وأنه من باب المذلة والإهانة على الإطلاق. فالماء معروف أنه إذا طلب فإنه يعطى بدون أن تتبعه المنة. طيب، وإن وجد ماء يباع بثمن المثل أو بزيادة غير مجحفة بماله، وجد ماء وهذا الماء يباع بثمن المثل إذن يشتريه. طيب، وجده بزيادة غير مجحفة يعني ما فيها غبن، يعني مش هيكون فيها ظلم عليه إذا دفع هذا المال لأجل شراء الماء. وطبعا الغبن عند الحنابلة له تفسير، من يدري؟ طيب، الغبن معناه أن يشتري ما يساوي 8 بـ10 أو يبيع ما يساوي 10 بـ8. الحنابلة في الحقيقة فسروها بأن ممكن يخسر في 10 ريالين، فهنا يكون إيه؟ في غبن. فهنا يقول بزيادة، هذه الزيادة ليست مجحفة في ماله، يعني ما هيحصل له فيها غبن، وهو في هذه الحال واجد للثمن غير محتاج للثمن إلى شراء شيء آخر كطعام مثلا يحتاج إليه. في هذه الحال يلزمه أن يشتري الماء كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة. إذا وجب عليه تحرير رقبة ولم يكن معه الرقبة لكنه يملك ثمن الرقبة، فإنه يجب عليه شراء الرقبة ثم اعتقها. طيب، نكمل. فإن لم يبذله له صاحبه، يعني كان الجزء الأول إن كان معه رفيق سأله الماء، فإن بذله له أعطاه له لزمه قبوله، لكن إذا لم يبذله لم يكن له أخذه قهرا، لا ينبغي أبدا عليه أن يأخذه قهرا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من إيه؟ إلا بطيب من نفسه. طيب، وإن استغنى عنه صاحبه لأن له بدلا، يعني حتى طالما أن هذا الشخص لم يرضى بأن يعطيه هذا الماء فإنه لا يأخذه قهرا عنه حتى وإن كان صاحب الماء مستغنيا عنه، لا يحتاج إليه. لماذا؟ لأن لهذا الطالب للماء الباحث عن الماء له بدلا وهو التيمم. طيب، أحكام أخرى. وإن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت الوقت أو الرفقة، وهذا أيضا يعني يعتبر حكم متكرر. اللهم إلا إن علم بماء قريب، يعني يعرف أن الماء موضع قريب، فإذا ينبغي عليه أن يذهب ليحضرهم. مسألة أخرى. وإن تيمم ثم رأى ركبا أو خضرة أو شيئا يدل على الماء أو سرابا ظنه ماء قبل الصلاة لزمه الطلب. يبقى هذا أيضا من التحري لكي يصل إلى الماء. لماذا؟ لأنه وجد دليل الماء، وفي هذه الحال لو تيمم بطل تيممه. لماذا؟ لأنه وجب عليه الطلب فبطل تيممه، كما لو رأى ماء. وإن رأى الركب ونحوه في الصلاة لم تبطل. لماذا؟ لأنه شرع فيها بطهارة متيقنة فلا يبطلها بالشك. وهنا معنا حكمان. ما هما الحكمان؟ من استنبط من خلال هذه الأسطر حكمين؟ هيا، أين التفاعل؟ الوقت يمر، يعني المحاضرة صارت ساعة واحدة. من خلال ما قرأت نستطيع أن نستنبط حكمين عكس بعضهما. من لديه يعني سرعة البديهة لاستنباط هذين الحكمين؟ طيب، أين الأخ أيمن والأخ جميل والأخت طيبة وبقية الحضور؟ ما أحد يشارك حكم طلب الماء. الأخ أحمد صبري يقول حكم طلب الماء. حكم طلب الماء تحدثنا عنه، لكن هنا في هذه الجزئية في حكمين والاثنين غير بعضهما. قبل الصلاة وبعد الصلاة، تستطيع أن تستنبطها الحين يا أخ أحمد؟ طيب، عموما هنا تحدث عن أنه إذا رأى شيئا يدل على الماء أو سرابا ظنه ماء، متى؟ قبل الصلاة. فذكر الحكم أنه يلزمه الطلب. لماذا؟ لأنه وجد دليل الماء وبطل تيممه، لأنه وجب عليه الطلب فبطل تيممه. وإن كذا لم تبطل لأنه شرع فيها بطهارة متيقنة. هنا نستنبط أنه إذا تيمم ووجد الماء في الصلاة فله حكم، وإذا تيمم ووجد الماء بعد الصلاة له حكم. يعني وقد يكون بعد الصلاة، هذه ستأتي، لكن هنا قبل الصلاة لا يجب عليه أن يتيمم على الإطلاق. إذا وجد الماء قبل الصلاة بطل التيمم، أو حتى ظن أن الماء موجود، فإذا يجب عليه أن يبحث عنه ويطلبه. فإذا تيمم قبل ذلك فإنه يبطل تيممه. الحالة الثانية إذا كان داخل الصلاة بالفعل شرع في الصلاة، فإذا لا تبطل صلاته هنا. طبعا هو في اختلاف بين الفقهاء سأذكره، لكن نكمل الثالث. والله أحسنت يا أخ أحمد، وأنت يعني الوحيد الذي حصلت على درجات مشاركة سأذكرها لك قبل أن أنهي المحاضرة بإذن الله. الثالث وهو دخول الوقت. دخول الوقت شرط. لماذا؟ لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم. صحيح، قبل دخول الوقت مستغن عن التيمم، لم تجب الصلاة عليه، تجب الصلاة بدخول الوقت، فإذا هو مستغن عن التيمم، فلم يصح تيممه كما لو تيمم وهو واجد الماء. مثله تماما لا يصح التيمم لأنه لا يجب عليه، وقالوا كما لو تيمم وهو واجد الماء، فإذا بطل تيممه إن فعل ذلك. طيب، وإن كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها لأنه قبل وقتها، وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه، وإن تيمم لمكتوبة في وقتها فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها ويقضي فوائت ويجمع بين الصلاتين، طبعا الصلاتين اللي من جنس واحد، لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه. الجزئية الأخيرة واضحة، لكن الجزئية التي تحدث فيها عن التيمم لنافلة، التيمم لمكتوبة، التيمم لفائتة، هذه في الحقيقة تستدعي تفصيلا. فإذا كان قد تيمم لصلاة مكتوبة، يعني ما حكم التيمم لصلاة مكتوبة؟ هل يجوز قبل دخول الوقت؟ بما أننا نتحدث عن الشرط الثالث وهو دخول الوقت، لا يجوز التيمم للصلاة المكتوبة قبل دخول وقتها. طيب، الصلاة إذا كانت نافلة هل يجوز أن يتيمم لها في وقت نهي عن فعلها؟ أبدا لا يجوز أن يتيمم للنافلة في وقت نهي عن فعل هذه الصلاة. معروف الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ونقصد بها الصلاة النافلة. وماذا أيضا؟ الصلاة الفائتة. هنا ذكر عبارة قال وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة. هل الفائتة لها وقت أم تجوز في كل وقت؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. طيب، ما اسمك باللغة العربية؟ حين وجده لو أحد يساعدني يكتب لي اسم الأخ الذي كتب لي باللغة الإنجليزية في كل وقت، لكن ما اسمه؟ طيب، أنتظر من يكتب اسمه. لو قلنا مثلا أن شخصا نام عن صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره. فإذا الفائتة يجوز أن يتيمم لها في كل وقت، لأن فعل الفائتة جائز في كل وقت، لكن هنا الحنابلة لم يرضوا بذلك، لا أدري لماذا في الحقيقة. قالوا أو نافلة قبل وقت الصلاة، فيفهم إن في نافلة قبل وقت الصلاة، تمام، اللي هو الوقت الإيه، يعني أي وقت غير الوقت المنهي عن الصلاة فيها. والفائتة، الفائتة جميع اليوم وقت له، صحيح؟ وطبعا شرط دخول الوقت عند الفقهاء لأجل التيمم أو الوضوء، لكن في الحقيقة الإمام أبو حنيفة يجيز التيمم قبل دخول الوقت، كما يجوز الوضوء قبل دخول الوقت، يجوز أيضا التيمم قبل دخول الوقت، هذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. طيب، نكمل. ومتى خرج الوقت بطل التيمم. يبقى نعم، قول مرجوح. أحسنت، لأن الطهارة بالتيمم غير الطهارة بالوضوء. ومتى خرج الوقت بطل التيمم؟ في ظاهر المذهب. ما معنى في ظاهر المذهب؟ من يتذكر المصطلحات التي أخذناها؟ نعم يا أخ خالد، وفي الحقيقة أحسنت هذه المرة أيضا. طيب، من يتذكر ظاهر المذهب؟ ماذا يعني الحنابلة حينما يذكرون في الكتب ظاهر المذهب؟ أرجو أن نسرع. يعنون الحنابلة بظاهر المذهب أن هذا هو المتبادر من كلام الإمام أحمد بن حنبل، أو ما يدل عليه النقل عن إيه؟ عن الإمام أحمد بن حنبل. طيب لماذا؟ لأنها طهارة عذر وضرورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة. معروف طهارة المستحاضة أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بهذا الوقت ما شاءت من نوافل. وعنه، يعني روي عن الإمام أحمد بن حنبل، يصلي بالتيمم حتى يحدث، قياسا على إيه؟ قياسا على طهارة الماء. واضح؟ تفضل يا أخ خالد. طيب نكمل. والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت إن رجا وجود الماء. هذا هو الأفضل، طالما أنه حتى هل يمكن أن نقول إن الظاهر هو المشهور؟ لا، نقول أن الظاهر هو المتبادر من كلام الإمام أحمد ابن حنبل. أنا كنت أريد أن أعرف اسمك فقط لكي أعطيك درجة مشاركة. طيب الأخ زهير، تمام، تستحق درجة مشاركة وقد حصلت عليها، وفقك الله. طيب واضح ما ذكرناه؟ يعني الأخ أيمن يقول هل يمكن أن نقول إن الظاهر هو المشهور؟ من يرد على الأخ أيمن؟ الحنابلة يذكرون في كتبهم ظاهر المذهب ويذكرون أيضا المشهور، فماذا يعنون باللفظين؟ ماذا يعنون بظاهر المذهب وماذا يعنون بالمشهور؟ من يدري ويحصل على درجتين مشاركة، ليست درجة واحدة. ظاهر المذهب، تمام، ظاهر المذهب، جزاك الله خيرا، المتبادر من كلام الإمام، نعم، أو ما ذكره عنه أصحابه من نقل. الذي عليه أئمة مشهور المعمول به في الفتوى. المشهور هو المعمول به في الفتوى. من لديه إجابة أخرى؟ كان يقال المذهب كذا. هو المشهور اشتهرت نسبته إلى الإمام أو إلى بعض أصحابه. لكن الحنابلة يصدرون المذهب أول النص، أول نصوصهم، وروية وروية تكون روايات في المذهب. ومن الممكن في بعض الأحيان أن نأخذه كراجح. طيب الأخ بشير والأخ أحمد، عفوا فقط أكتب الأسماء ونكمل. والأخ أيمن، تمام. والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت. متى يكون هذا هو الأفضل؟ إن رجا وجود الماء. هو ليس الراجح في كل الحالات في الحقيقة يا أخ عبد الغفار، هو اشتهر أن الإمام أحمد قال به، من الممكن أن يفهم أن الإمام أحمد رجحه. ستأتي لنا فقرة في الدرس حينما يقول ولا يقوى عندي، يعني ليس براجح عنده، يعني قول ضعيف. فكنا نقول إنه هو الراجح، هذا من خلال القراءة الكثيرة قد نستنبط أنه الراجح في بعض المسائل، لكن هو اشتهر من لفظه أنه اشتهر أن ينسب إلى الإمام أحمد بن حنبل أو إلى بعض أصحابه، ويقابل المشهور الأشهر. تمام. وقد يدل أيضا المشهور على أن الدليل صار مشهورا، أو أنه صار يعني واضحا وظاهرا، ما يحتاج إلى إسهاب في الكلام لتوضيحه. طيب الأفضل تأخير التيمم إن رجا وجود الماء. يبقى متى يكون الأفضل تأخير التيمم؟ في حال أن هذا المرء يريد، يعني حصل عنده أنه سيتحصل على الماء، حصل عنده غالب ظنه أنه أنه سيجد الماء بإذن الله. وهنا يتحدث عن فقد الماء، يعني حينما تحدثنا عن الشروط أو عن بمعنى أصح الأسباب، هنا الحنابلة ذكروها كشروط لا بأس: العجز عن استعمال الماء، وهذا العجز إما لعدم الماء أو لإيه؟ أو للعجز عن استعماله. فهذه النقطة لا تتعلق بمن يجد الماء بالفعل وهو في هذه الحال عاجز عن استعمال الماء، هذا هنا عن فاقد الماء، عن فاقد الماء. فالكلام هنا عن من فقد الماء وهو يرجو أن يجد الماء، فالأفضل له أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت، لقول علي رضي الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. ما معنى يتلوم؟ من يعلم ما معنى يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت؟ هل أحد يعرف الإجابة؟ ظاهر المذهب يدل على الراجح. دائما ما يصدر الحنابلة مذهبهم في أول نصوصهم، فهذا نعلم أنه الراجح. هناك أيضا كتب تذكر لنا الراجح عند الحنابلة، وأشهر الكتب وهو كتاب الإنصاف في معرفة الخلاف للمرداوي. يقول الأخ عبد الغفار: كناية عن القرب. هو معنى يتلوم حينما قيل في الجنوبي يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، يعني يتأنى. ممتاز يا أخ أيمن، قبل أن أقوم بشرحها قد سبقت، وتستحق أيضا درجة مشاركة أخرى. طيب فإذا يعني صار لك 3 درجات. وإليكم اللهم آمين. يتأنى، يمكث، ينتظر ما بينه وبين آخر الوقت المختار حتى لا يخرج الوقت منه. فمعناها كأنه بيتحرى ويتأنى في آن واحد ويمكث وينتظر، كلها بمعان متقاربة. ولأن الطهارة بالماء فريضة وأول الوقت فضيلة، وهناك فرق بين الفريضة وتحصيل الفريضة وتحصيل الفضيلة. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، يعني أول وقتها، وأول وقتها هو وقت الفضيلة. وانتظار الفريضة أولى، أولى هنا لأنه سيستعمل الطهارة البدلية وهي التيمم. طيب، وإن يئس من الماء، هنا عندنا حكمين، إن رجع وجود الماء الأفضل له أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت. طيب، وإن يئس من الماء استحب تقديمه لئلا يترك فضيلة متيقنة لأمر غير مرجو. الأمر غير مرجو اللي هو حصوله على الماء. ننتقل، ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة. وهنا يتحدث عن من؟ يتحدث عن من فقد الماء وليس عن العاجز عن الماء. متى تيمم هذا الفاقد للماء بعد طلبه إلى آخره؟ إذا كان مستكمل الشروط، أكيد بالتأكيد. متى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه. وإن وجد الماء في الوقت، يعني خلاص أنهى الصلاة، صلى وأنهى صلاته، فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة حتى ولو كان واجدا للماء في الوقت. طيب، ودليل ذلك ما رواه عطاء ابن يسار، أشكرك والله أخي زهير، ما روى عطاء ابن يسار قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. فهذا الحديث يدل على أنه طالما قد صلى وأكمل الصلاة فإنه إيه؟ فإنه لا تجب عليه الإعادة. وهنا ينبغي أن أبين حكمين. إذا تيمم ووجد الماء وهو في الصلاة، وهو ما زال في الصلاة، لم يخرج من الصلاة، لم ينهيها، لم يتمها بمعنى أصح، فهل يبطل تيممه لوجوده للماء وهو داخل الصلاة أم لا؟ في الحقيقة الإمام أبو حنيفة يرى أن تيممه يبطل. والله يا أخ زهير أنت تشارك وتكتب ومشاركتك والله محسوبة. طيب، فإذا الإمام أبو حنيفة، هذا ما ذكرته يا أخ زهير، ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقال أن تيممه يبطل وينبغي عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة. خلاص وجد الماء حتى وإن كان داخل الصلاة. وهنا السبب أنه لم يكمل صلاته، لذلك التيمم انتهى أمره، فعليه أن، بمعنى انتهى أمره بمعنى إيه؟ بمعنى إنه بطل، فعليه أن يخرج من الصلاة ويتطهر ويستأنف الصلاة، يعني يعيد الصلاة. لكن عند الجمهور قالوا لا يبطل تيممه. لماذا؟ لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولأن صلاته بدأها وشرع فيها بطهارة، وطهارته تصح بها الصلاة، فلماذا تبطل، يعني لماذا تبطل هذه الصلاة بهذه الطهارة؟ هذا يعني وجهة نظر الجمهور. أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا تبطل صلاته ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة بإجماع بإجماع الفقهاء. تفضل يا أخ أيمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال له أجزأتك صلاتك، في رواية قال له أصبت السنة. تمام، يبقى الحكمين، لو كان في الصلاة لا تبطل صلاته عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، بعد الصلاة لا تبطل قولا واحدا. اللهم أمين وإياكم. طيب نكمل. وقال: قد روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه مرسل، ولأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة فأشبه ما لو أداها بطهارة الماء. أعتقد الكلام واضح. طيب، فإن علم أن في رحله ماء نسيه في رحله، يعني في أمتعته أو في متعلقاته ماء نسيه، فعليه الإعادة. لماذا؟ لأنها طهارة واجبة، فلم تسقط بالنسيان كما لو نسي عضوا لم يغسله في الوضوء. وإن ضل عن رحله أو ضل عنه غلامه الذي معه الماء فلا إعادة عليه، لأنه غير مفرط. وهنا قال لأنه غير مفرط، ويستدعي الكلام بيان الفرق بين التفريط والتعدي. ستقرؤون في كتب الفقه لفظة التفريط والتعدي كثيرة، وخاصة في فقه المعاملات، يعني في فقه العبادات نجد عبارة التفريط تذكر كثيرا، لكن في فقه المعاملات أحكام المعاملات يذكرون التفريط ويذكرون التعدي، ويقولون لم يفرط ولم يتعدى، لم يفرط ولم يتعدى. في الحقيقة حينما يعني قرأتها الحين أردت أن أسأل ما الفرق بين التفريط والتعدي، فمن يعرف؟ من يعرف سريعا لأن الوقت يمر؟ الأخ أبو أسامة والأخت إلهام، أين المشاركة؟ الأخ خالد قال التفريط هو الإهمال. أعيد السؤال، ما الفرق بين التفريط والتعدي؟ التفريط لا هو التعدي تقصد يا أخ زهير، أما التعدي فهو تجاوز الحد. والأخت إلهام كتبت أيضا التفريط الإهمال. طيب أنس، التعدي القيام بعمل من شأنه الضرر، التفريط الإهمال. طيب هو الفرق بسيط جدا، من الممكن أن نقول التفريط الإهمال والتعدي التجاوز كما ذكر الأخ عبد الغفار وأعتقد الأخ خالد أيضا، وتكون أقرب الإجابات. والتفريط يكون للتضييع. نعم نعم أحسنت والله. تمام، تعريف بسيط جدا للتفريط والتعدي. التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. مثلا لو أن شخصا أعطى التعدي بالزيادة والتفريط بالنقصان، من الممكن أيضا. طيب أبسط مثال على هذا الفرق الوديعة، في باب الوديعة حينما يقول لم يفرط ولم يتعدى، وهو أمين، الشخص المودع أمين على هذه الوديعة، كيف يفرط وكيف يتعدى؟ يفرط بأنه لا يحفظ الوديعة بما يحفظ ماله، إذ أنه يجب عليه أن يحفظ المال المودع كما يحفظ ماله بنفسه أو بزوجته، يضع المال مثلا في مكان ويغلق عليه. هذا هو الايه، هو الحفظ الواجب. اذا حفظ الانسان ماله فانه سيفعل ذلك. فاذا فرط معناه انه ترك ما يجب عليه، والله ترك الوديعه ودخل لص فاخذ الوديعه، يبقى هنا فرط في حفظها. استعملها وعدم استعمال هذا يدخل في التعدي، بمعنى نقول انه تعدى يعني أنه يجب عليه أنه يقوم بعدم كما يقول الفقهاء حل الكيس إذا كانت الوديعة مال وموجود في كيس مثلا أو في صرة مثلا، فإذا قام بحل الكيس أو بمحاولة أن يفتح الكيس تطلعت نفسه لأن يفتح هذا الكيس حتى ولو ينظر فقط نفسه تاقت إلى أن ينظر إلى المال أو أن يسمع صوت المال إذا كان المال معدني عملة معدنية، فإنه يخرج من الأمانة ولا يعود أمينا إلا بعقد جديد. هنا يكون قد إيه؟ لا نقول قد فرط، نقول قد تعدى. لماذا تعدى؟ لأنه فعل ما لا يجوز عليه أن يفعله. تمام؟ طيب هنا نقول أو ضل عنه غلامه الذي معه الماء فلا إعادة عليه. والله الغلام معه الماء والغلام تاه منه، فلا إعادة عليه لي لأنه غير مفرط. وإن وجد بقربه بئرا أو غديرا علامته ظاهرة، علامة البئر إيه؟ ظاهرة أن هذا بئر، أعاد لي لأنه مفرط في الطلب، هو يجب عليه أن إيه؟ أن يطلب. التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. إن أردت أن تكتبها فهذا من أبسط التعريفات، يعني التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز. معنى التعدي مطلق مخالفة، والتفريط أيضا فيه مخالفة. إذا كان يجب علي فعل شيء وتركته فقد خالفت. والتقصير، التقصير يدخل هنا وهنا، التقصير يا أخت إلهام يدخل في التفريط وفي التعدي. قصرت في الحفظ. نعم. طيب وإن وجد ماء لا يكفيه، لم أكمل هذه الفقرة. وإن وجد بقربه بئرا أو غديرا، نأخذ محاضرة عن التعدي والتقصير. التقصير يدخل في التفريط وفي التعدي، لكنه في التفريط أكثر. يعني قصرت مثلا في أداء الصلاة في وقتها، فإذا فرطت. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. ليس المعنى أنهم أضاعوها، تركوها بالكلية، قصروا في أدائها بالكلية، ولكن المعنى أنهم إيه؟ أخروها عن وقتها. طيب وإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي. هذه يعني من الأحكام الهامة في وفيك يا أختي الهام، هذه من الأحكام الهامة في التيمم، وقد يغفلها الكثير في الحقيقة. وإن وجد ماء لا يكفيه، الماء لا يكفيه، ما الذي ينبغي عليه؟ هو غير محتاج لهذا الماء في طعام، في شراب، لرفيق مثلا معه يريد أن يشرب لشرب بهائمه، غير محتاج له، لكن الماء نفسه قليل لا يكفيه، فما الذي يفعله؟ لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا. هنا لابد أن نعلم أن الحنابلة إذا ذكروا لفظة الحدث فيتوضأ مواضع الفرض مرة. كلام في هذه النقطة يا أخ خالد. بداية نعلم أن الحدث إذا أطلق عند الحنابلة فإنهم يريدون به الحدث الأصغر. معروف أن الحدث نوعان: حدث أصغر يوجب الوضوء، حدث أكبر يوجب الغسل. فحينما يذكرون الحدث يعنون بالحدث الأصغر، يعني هذا، وهذا هو الذي ينصرف إلى الذهن سريعا، فلا يحددونه بأكبر أو أصغر، فالحدث يعني الأصغر. فهنا وإن وجد ماء، هذا الماء لا يكفيه، ما الحكم الذي ماه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا؟ لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا واجد، هو واجد، الماء لا يكفي، لكنه يعتبر واجدا للإيه؟ واجدا للماء. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال: إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، ولأنه مسح أبيح للضرورة فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة. الجبيرة بيمسح على الجبيرة، لكن هل يجوز له أن يمسح على غيرها؟ لا يجوز إذا كان ما عنده أي إصابة غير إيه؟ غير هذا الموضع، وقد ربط عليه جبيرة. طيب، وإن كان محدثا ينصرف بسرعة إلى الذهن أن المقصود هنا الحدث الإيه؟ الحدث الأصغر. يعني وجد المحدث حدث أصغر بعض ما يكفيه. الجزء الأول كان عن الجنوب، هنا عن المحدث. ففيه وجهان، أحدهما يلزمه استعماله لذلك، والآخر لذلك يعني لنفس الإيه؟ السبب. طيب، والآخر لا يلزمه، يعني لذلك نفس السبب قياسا على الجنوب، والآخر لا يلزمه. لماذا؟ لأن الموالاة شرط في الوضوء. الموالاة ما بين غسل الأعضاء شرط من إيه؟ من شروط صحة الوضوء، والبعض عدها من الفروض: الترتيب والموالاة. طيب، عموما يفوت بترك غسل الباقي، هذه الموالاة تفوت إذا غسل فقط بعض الأعضاء، فإن الموالاة، فبالتالي بطلت طهارته بخلاف غسل الجنابة. يعني إيه بخلاف غسل الجنابة أو غسل الجنابة؟ يعني إنه إذا غسل بعض الأعضاء دون بعض في الوضوء لن يستفد، لأن الموالاة فقدت هنا، اختلت هذه الموالاة، بخلاف الإيه؟ بخلاف الجنابة، إنه في الجنابة هيغسل ما لم يغسل، إذا وجد الماء سيغسل ما لم يغسل في الجنابة. فلذلك إذا وجد الماء أجزأه غسل ما لم يغسله في الجنابة فقط، لكن في الحدث إذا وجد الماء يلزمه أن يستأنف الطهارة، يعني يلزمه أن يعيد الوضوء. هل هيكمل؟ فالموالاة قد فقدت. واضح؟ هل واضح هذه الجزئية؟ واضحة؟ أنا أنتظر، هل واضح أم أعيد؟ لا أدري إشكالية الصوت عندك يا أخ عبد الغفار. طيب، مرة ثانية، هذه مسألة. نعم، ممتاز يا أخ زهير، يعني قد أعطيتنا الخلاصة إن الغسل شرط له الموالاة. هناك غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل المجزئ أن يفيض الماء على إيه؟ على جسده كله، ويتمضمض ويستنشق. لكن الغسل الكامل معروف، الغسل السنة، الله المستعان. فهنا هذه المسألة تتحدث عن نتحدث عن فقد الماء شيء، وعن وجود ماء لكن الماء لا يكفي. فإذا وجد ماء وهذا الماء لا يكفيه، فهل يستعمله أم يتركه ويتيمم؟ لابد أن يستعمله. طيب، وما الذي يفعله؟ يعني إن كان جنبا هذا الماء لا يكفيه للغسل، إن كان محدثا حدثا أصغر فهذا الماء لا يكفيه للوضوء، فما الذي يفعله؟ يستخدم الماء ويتيمم للباقي. يستخدم الماء لو كان جنبا ولديه ماء يكفيه للوضوء، هل يتيمم للحدث الأكبر ثم يتوضأ؟ هو جنبا ولديه ماء يكفيه للوضوء، هل يتيمم للحدث الأكبر ثم يتوضأ؟ أبدا، هو سيقوم باستعمال الماء أولا، وإلى أن ينتهي الماء منه، ثم يتيمم للباقي، لبقية الأعضاء التي لم تغسل بهذا الماء. ومعروف بما يبدأ في غسل الجنابة، سيبدأ وإلى أن ينتهي الماء ويتيمم للباقي، هذا إذا كان جنبا. طيب إذا كان نعم مرهون نعم نعم ممتاز، التيمم مرهون بعدم وجود الماء، ممتاز، وهنا واجد للماء ولكنه ماء قليل. إن كان محدثا فيه روايتان أو وجهان يلزمه استعماله لذلك كما في الجنب، يعني إيه كما في الجنب؟ يعني هيغسل والماء الأعضاء التي لم تغسل في الوضوء يتيمم لها، هذا وجه. الوجه الآخر لا يلزمه، لماذا؟ هنا نظروا إلى الموالاة فقالوا الموالاة ستختل حينما يقوم بالغسل ويتيمم للباقي. الوضوء لابد وأن يكون فيه موالاة. من عجائب المذهب الجمع بين الوضوء والتيمم، هو ليس من عجائب المذهب على الإطلاق، حديث الشجة لو تتذكره لا نعتبره عجائب أبدا للمذهب، هو مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أمامك للذي أصابته الشجة، إنما كان يكفي. طبعا قالوا له لم نرى لك إلا الغسل، فقال فبالفعل أفاض الماء عليه فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جزاء العي السؤال، إنما العي السؤال، من يتذكر الحديث؟ قال قتلوه قتلهم الله، إنما كان يكفيه الذي فيه شجة في رأسه، يكفيه أن يتأمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يجمع بين الأمرين ولم يبتكرها المذهب الحنبلي. طيب فلا يلزمه، لماذا؟ إنما جواب، أحسنت، إنما جواب العي السؤال. طيب لا يلزمه لأن الموالاة شرط، فهنا ستختل هذه الموالاة. طيب يفترق الحال فيما إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعض بدنه جريحا، وهذا الذي قاس عليه الحنابلة هذا الكلام، يعني جمعوا كما يقول الأخ عبد المجيد يذكر أن المذهب جمع بين الأمرين، هذا قاسوه على هذا الشخص الذي بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا، ماذا سيفعل؟ هل سيتأمم للكل أم سيغسل الصحيح ويتأمم للمريض؟ هذا حكمه يختلف تماما. إن كنا قسنا الجنب هنا والمحدث حدث أصغر على هذه المسألة فهذا كلام، وهذه المسألة حكمها لحالها، إن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان أو محدثا، وهذا ما أقوله لحضراتكم، جنبا تدل على المحدث حدثا أكبر، ومحدثا تدل على المحدث حدثا أصغر، ولا يستأهل يعني لا الحنابلة لا يعيرون بالا بذكرهم حدث أصغر من حدث أكبر، يعني في كثير من المسائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أصابته الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة كي لا يدخل الماء في هذا الإيه في مكان موضع هذه الشجة، والشجة يعني معناها إن في عمق في هذا الإيه في هذا الجرح. رواه أبو داود، لماذا؟ لأن العجز ها هنا ببعض البدن، وفي الإعواز العجز ببعض الأصل، فاختلف من يفهم هذه الفقرة. من يفهم هذا التعليل؟ لأن العجز ها هنا ببعض البدن وفي الإعواز ببعض الأصل. أنا بالفعل أعتها يا أخ خالد أسأل عن هذا التعليل أو هذا الدليل العقلي، لأن العجز ها هنا ببعض البدن وفي الإعواز العجز ببعض الأصل فاختلف. ماذا يفهم من هذا؟ تفضل يا أخ خالد إن كنت تعرف. وفي الإعواز، في الإعواز العجز ببعض الأصل أمامكم، الفقرة أمامكم. الأخ زهير، أنت زهير، هناك من يرى العجز الجزئي يغسل ويتيمم، وقول بالتيمم بلا غسل جزئي. أنا أريد أن أفهم، لأن سبب التيمم في حالة الشجة هو الجرح وليس عدم وجود الماء. والله يا أخت إلهام أنت يعني ما شاء الله فهمتيها تماما، الأخت إلهام، وسأعطيك أيضا درجتين مشاركة، يعني ما شاء الله هذا فهم صحيح. العجز ها هنا ببعض البدن، هنا بدنه بعضه صحيح وبعضه جريح، فاستحالة يستطيع أن يغسل الجريح، فإذا العجز هنا ببعض البدن، تمام. وفي الإعواز العجز ببعض الأصل، يعني يخالف العجز ببعض الواجب، ببعض الواجب وهو إيه؟ وهو وجود الماء. نعم ممتازة ما شاء الله صحيح. فاختلفا يبينها كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة، والله ما معه المال الذي يشتري به الرقبة كي يعتقها في كفارة الظهر مثلا أو كفارة القتل مثلا، فله العدول إلى الصوم سينتقل. ولو كان بعضه حرا فملك بنصفه الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها. شوف الفرق واضح. طيب أعتقد أننا تجاوزنا وقت المحاضرة، هل نكمل مبطلات التيمم؟ الأخ جميل والأخ أعضاء نكمل؟ تمام، إلى أن يعني يقولون أن الوقت قد انتهى، لا بأس. طيب ننتقل إلى مبطلات التيمم. يبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها. لماذا؟ لأنها بدل عنها. كلام مظبوط واضح. طيب فإن تيمم لجنابة ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف. لماذا؟ لأن التيمم ناب عن الغسل، فأشبه المغتسل إذا أحدث. يعني إيه؟ يعني لو إن الجنب تيمم لكي يقرأ القرآن، لكي بتيممه يستبيح قراءة القرآن مثلا، لم يبطل تيممه بنواقض الوضوء. طب يبطل بإيه؟ يبطل بما لو أجنب في الوقت، يعني على حسب ما تيمم لأجل. فمثلا لو تيمم للجنابة كما هنا في المثال أو في المسألة ثم أحدث، سنقول أنه ما زال جنبا ولا صار محدثا لا جنبا؟ أينكم؟ محدثا لا جنبا، ممتاز. فإن تيمم لجنابة ثم أحدث صار محدثا لا جنبا، خلاص انتهى الأمر محدثا. فإذا يمنع مما يمنع منه المحدث من الصلاة والطواف إلى آخر، تمام. ويزيد التيمم بمبطلين، ما هي ما هما؟ القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة أو قبلها أو بعدها. هنا يتحدث عن إيه؟ عن واجد الماء لكنه لا يستطيع أن يستعمله، يعجز عن استعمال الماء. طيب حصل إنه صار قادرا على استعمال الماء، فإذا كان قادرا على استعمال الماء ما الحكم؟ والله قدرته كانت في الصلاة أو قبل الصلاة أو بعدها بطل تيممه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. دي تتمة الحديث، دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء فأشبه الخارج من الصلاة. يكون على هذا إن وجده في الصلاة خرج وتوضأ، واغتسل إن كان جنبا، واستقبل الصلاة كما لو أحدث في أثنائها. وعنه إذا وجده في الصلاة لم تبطل، لأنه شرع في المقصود فأشبه المكفر، يقدر على الاعتاق بعد شروعه في الصلاة. وهنا المفترض أنه يتحدث عن القدرة وليس عن وجوده الماء، إذ الماء هنا موجود. والثاني من مبطلات التيمم التي تزيد على جميع مبطلات الطهارة التي تأمم عنها، الثاني خروج الوقت. إذا خرج الوقت وهو في الصلاة بطل كما لو أحدث. ومن تيمم وهو لابس خفا أو عمامة لا يجوز، المفترض لا يجوز مش يجوز، يعني النص اللي في الكتب لا يجوز المسح عليهما، مش يجوز المسح عليهما، لا، لا يجوز المسح عليهما عندما يجري الماء فيعيد الطهارة بالماء. هذا المفترض يا أخ خالد عن القادر، يعني هذا طبعا في اختلاف، يعيد ولا ما يعيدش كما ذكرناه، لكن كنت تصلي إذا تيمم وجد الماء في الصلاة، الجمهور قالوا لا لا يبطل تيممه، ما عدا الإمام أبي حنيفة فقط قال يبطل تيممه، يتطهر ويستأنف، لكن الجمهور قالوا، قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا شرع في الصلاة بطهارة صحيحة، فلا يخرج منها على أساس إنه صلاته بدأها صحيحة، فكيف يخرج منها؟ في رواية عند الحنابلة أنها تبطل، لكن نتحدث عن الراجح. لكن إذا تيمم ووجد الماء بعد الصلاة لا تبطل صلاته عند جميع الفقهاء. قالوا في خروج الوقت لأنه مبيح وليس بدل، لأنه لو كان بدل لا ينتقد بخروج الوقت. هو اختلاف في الحقيقة ما بينهم، وأهل وهل أيضا التيمم يبطل بخروج الوقت أم بالحدث؟ يعني إذا أحدث مثله مثل الوضوء، وبما أن التيمم طهارة بدلية فالكلام هل يعتبر كالطهارة الأصلية أم لا؟ تمام؟ فالمفترض هنا أن يحضر لنا حكما عن القدرة وليس عن وجود الماء، إذ هذا العاجز عن استعمال الماء، الماء لديه موجود بالفعل. واضح؟ تمام. طيب خروج الوقت يبطلها، تكلمنا عنها. وهنا في خطأ يعني في الكتب: ومن تيمم وهو لابس خفا أو عمامة لا يجوز المسح عليهما. ليس بهذا الكلام، هنا يجوز المسح، لكن في كتاب الكافي الذي عندي لا يجوز المسح عليهما، وتنتظم العبارة بذلك في الحقيقة. يعني الخف معروف أنه يجوز أن يمسح عليه إذا توفرت فيه الشروط، والخف معروف أنه مصنوع من جلد، والجلد يكون طاهرا ويغطي موضع الغسل من الرجلين إلى آخره. لكن إذا كان الخف متخرقا خرقا كثيرة، بمعنى أن الماء يصل إلى القدم، فهل يجوز أن يمسح عليه؟ بالطبع لا. والعمامة أيضا إذا كانت مثلا من حرير، فهل يجوز للرجل أن يلبسها وأن يمسح عليها؟ فإذا تيمم وهو لابس خفا أو عمامة لا يجوز المسح عليهما، ثم قام بخلع أحدهما، يا إما الخف أو العمامة، فقد ذكر أصحابنا أنه يبطل تيممه. لماذا؟ لأنه من مبطلات الوضوء، فقاسوا التيمم على الوضوء. وقال الإمام أحمد: ولا يقوى ذلك عندي، لم يره، يعني ذي رأي سديد. ممتاز، هما ليس من مواضع التيمم، أحسنت والله، ما شاء الله عليك، لأنها طهارة. رمي خف حكمه صالح للمسح ويجوز، ولا يقصد أنه يجوز حينها المسح. في الحقيقة الكتابي أنا الكافي ذكر لا يجوز، وبالتشكيل لا يجوز المسح عليهما، وأنا أرى أن العبارة انتظمت عما تنتظم هنا. ولا يقوى ذلك عندي، أي ليس بقول قوي. لماذا؟ لأنها الطهارة لم يمسح عليهما كما ذكر الأخ خالد، فلم تبطل بخلعهما. إيه اللي هيفيده أنه يخلعها كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء؟ الوضوء طبعا الحكم يختلف. المسؤول عن التسجيل يرد على حضرتك. تمام، طيب ننتقل إلى التيمم في السفر الطويل والقصير. هل يجوز التيمم في السفر على الإطلاق طويلا كان أو كثيرا، أم يجوز في الطويل دون القصير؟ قال الحنابلة: يجوز التيمم في السفر الطويل والقصير. ما المراد بالسفر الطويل؟ هيا، ما المراد بالسفر الطويل؟ سهلة معروفة. ممتاز يا أخ خالد، ما شاء الله، أحسنت. السفر الطويل هو السفر الذي يجيز القصر ويجيز أيضا الفطر إذا كان المسافر صائما، الذي يكون أكثر من 3 أيام. هذه مختلف فيها في الحقيقة بين الحنفية والجمهور، لكن لا بأس، أعطيك أيضا درجة مشاركة يا أخ عبد المجيد. طيب، وهو ما القصير؟ وضح القصير، لأن الطويل معروف، لا عليك يا إلهام، الطويل معروف فلا داعي لتفسيره، وهذا ما عليه تقريبا معظم كتب الحنابلة، المعلومة الواضحة لا يركزون عليها ويبينون المعلومة التي قد تغيب. فالقصير قال: وهو ما بين قريتين قريبتين، لقوله تعالى: أو على سفر. نعم، الطويل مسافة القصر، بهذا السفر الطويل، لأن من شروط قصر الصلاة أن يكون السفر طويلا. طيب، وكيف يكون السفر طويلا؟ يكون السفر طويلا بمسافة القصر، أن يبعد عن العمران، أمور حددها الجمهور والحنفية ما بين 86 كيلو وشوي أو 88 كيلو بدبيب الأقدام والسيد. لا لا أبدا، ليس مرد إلى العرف، نرجع إلى فقهائنا، ولا نستسهل فنقول 80، ما بين 86 كيلو و 88 كيلو وشوي، يعني ما بين 86 إلى 88. لكن في الحقيقة أنا لا أريد أن نقلل هذه المسافة، أنا أعلم أن هناك من قال حوالي 80 كيلو، لكن نذهب إلى الراجح، يعني نقترب ما بين 86 أو 88 كيلو، لأنهم قالوا ما بين يومين ونصف أو أكثر من نصف يوم أو 3 أيام، فالفرق ليس كبيرا بين الجمهور وغيره. طيب، ما بين قريتين قريبتين، لكن نقرب، سددوا وقاربوا، لقوله تعالى: أو على سفر، ولأن الماء يعدم في القصير غالبا أشبه الطويل. فسفر سواء كان طويلا أو قصيرا، نتحدث هنا عن التيمم، ونعلم أن الطويل كما ذكرت يجيز للمرء أن يقصر الصلاة وأن يفطر إذا كان مسافرا، لكن السفر القصير هو ما دون ذلك، أقل بقى من إيه؟ من مسافة القصر. يعني من الممكن أن نقول يقع عليه اسم سفر، يقع عليه اسم سفر، وبينه هنا المصنف بأنه ما بين قريتين قريبتين. طيب، لقوله تعالى: أو على سفر، ولأن الماء يعدم في القصير غالبا أشبه الطويل، ويجوز في الحضر للمرض أن إنسان ما وهو الحضري ولا يجوز له أن يسافر المرض طبعا عذر غالي. وإن عدم الماء في الحضر لحبس مثلا كان محبوس تيمم ولا إعادة عليه، لأن في عدم الماء وعجزه عن طلبه كالمسافر تماما محبوس، فإذا كأنه تشبيها له بالمسافر لن يستطيع أن يصل إليه أو أن يتحصل عليه. وأبلغ منه فألحق به، يعني حالته بحبسه أصعب من المسافر. وإن عدمه لغير ذلك، عدمه لغير إيه؟ لغير الحبس. مثلا عدم الماء لغير الحبس، لغير الحبس بس عجز عن يأخذ به أو يتناول به الماء، وكان يرجوه قريبا، يرجوه إن ممكن يحصله في وقت قصير، تشاغل بطلبه ولم يتيمم. وإن كان ذلك يتمادى، يعني يطول عليه، تيمم وصلى وأعاد، لأنه عذر نادر غير متصل، يعني شيء ما بيحصل له بطريقة أو بشكل مستمر، ويحتمل أن لا يعيد. يحتمل إيه؟ أن لا يعيد، لأنه في معنى عادم الماء في السفر فألحق به. طيب، وإن كان مع المسافر ماء فأراقه، هذه مسألة جديدة، مع المسافر ماء أراقه قبل الوقت أو أراقه في الوقت. فإذا أراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتركه، لم يتحصل عليه، تركه، ثم عدم الماء في الوقت، تيمم وصلى ولا إعادة عليه، لأنه لم يخاطب باستعماله. وإن كان في الوقت فيه وجهان، تلزمه الإعادة لأنه مفرط، لا تلزمه لأنه عادم للماء. واضح يا واضح أيها الإخوة؟ يا أخ أبو أسامة، هذا الكلام في قصر الصلاة، هل يجوز له أن يقصر الصلاة إذا سافر لمدة؟ هل نوى الإقامة أم لم ينوي الإقامة؟ هذه مسألة من الممكن أن نبدأ بها المحاضرة القادمة إن أردت تفصيلا. وطالما معنا الوقت نكمل التيمم، في الحقيقة التيمم أخذ حوالي 3 محاضرات، لأن في قصره للصلاة وهو مسافر 6 أشهر يفترق الأمر بين أنه قد نوى أو لم ينوي، يعني ممكن أن يقصر ولو إلى 10 سنين، فأوضحها لك بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة. ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد. هنا يتحدث عن صفة التراب، لابد أن يكون التراب طاهرا، لابد أن يكون التراب له غبار وهذا الغبار يعلق باليد، وذلك لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، صدق الله العظيم. ومما لا غبار له لا يمسح شيء منه، ومما لا غبار له لا يمسح شيء منه. وإياك، إن تبقى وقت سأوضحها لك في آخر المحاضرة لا بأس. ما لا غبار له لا يمسح شيء منه. طب إن كان التراب ناعما فمن الممكن أن يعلق ولا لا يعلق؟ هنا كلام في هذا التراب، فمثلا الصعيد تراب الحرث والطيب هو الطاهر، قيل يجوز التيمم على ظهر الراحلة، نعم صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله تعالى قبلي، جعل للتراب طهورا، ولو كان غير طهور ما ذكره الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إن دق أحكام تتعلق بكيف يتحصل على التراب، وهل ما كان من جنس الأرض يعد ترابا كما ذكر الحنفية أم لا؟ طيب، عنده خزف، عنده حجارة، وقام بدقها، دقها حتى تحولت إلى تراب، يعني شيء، ما السبخة؟ من يعرف معنى السبخة؟ أرى أمامي النت انفصل. أخ خالد، الجميع خرج، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم، هل موجودون؟ لله الحمد. طيب نكمل، معذرة النت قد انفصل. طيب أقوم بعمل، لا أدري أين الكتاب. بسم الله. طيب لحظة واحدة، أرجع الكتاب مرة أخرى. كافي. بسم الله. معذرة فقط، أحضر الصفحة. أدري أين ذهب الكتاب، سبحان الله. بسم الله. طيب مرة ثانية. نعم إنه هو. انتهى وقتها، تريدون أن نكمل هذه الجزئية؟ أم نتوقف؟ الصوت واضح؟ نكمل لاحقا؟ طيب لا بأس، لكن كنت تسأل عن السبخة وأنا كنت أستعرض ما تكتبونه. فعلا الإجابات كلها صحيحة. السبخة عبارة عن أرض فيها بعض يعني الأملاح. طيب تريدون أن نكمل لاحقا بإذن الرحمن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.